قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالحديث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في مصطلح الحديث وباختصار وإيجاز إن شاء الله عن المدرج. المدرج قد يكون مدرجا في المتن وقد يكون مدرجا في السند. وصورة المدرج في المتن أن يضيف الراوي كلمة إلى كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبها السامع أو القارئ أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست هي في حقيقة الأمر من كلماته. المدرج أن تزاد لفظة من بعض الرواة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبها السامع أو القارئ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة التي تزاد قد تكون في أول الحديث، قد تكون في وسط الحديث، قد تكون في آخر الحديث، قد تكون في أول الحديث أو الكلام، قد تكون في وسطه، قد تكون في آخر الحديث. وكثيرا ما تكون هذه زيادات تفسيرية لبعض كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيظنها الراوي أنها من تفسير الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. نذكر أمثلة سريعة وبعد ذلك نتوسع في الأمثلة أن بالمثال يتضح المقر إن شاء الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقرب من النار. هذا مفصل أن الذي قال أسبغ الوضوء هو أبو هريرة، والذي قال ويل للعقرب من النار هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي راوي أحيانا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقرب من النار، فيجعل الكلام كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذا الحديث من حديث أبي هريرة لفظة أسبغ الوضوء اتضح لي من جميع الطرق أنها من كلام أبي هريرة، كما يقول العقاب من النار من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم قد ورد هذا الحديث بعين أصحاب آخرين كعبد الله بن عمر كله منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من حديث أبي هريرة لفظة أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة. أدرج على حديث ويل العقاب من النار حديث آخر في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للعبد المملوك أجران: والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوك. فالعبد المملوك أجران كلام رسول الله، والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا كلام أبي هريرة. ما الذي أفهمني أنه كلام أبي هريرة؟ في الحالة الأولى فهمت من جميع الطرق، في هذه الحال فهمت من نفس متن الحديث، من نفس متن ماذا؟ الحديث. لأنه يستحيل أن يقول النبي ذلك، أم النبي ماتت وهو في المهد، فكيف يقول لولا بر أمي لأحببت أن أكون مملوكا؟ فاكتشفت الإدراج بقرينة في المتن نفسه، فاكتشاف الإدراج قد يكون بجمع الطرق. إذا جمعت طرق الحديث عرفت الكلمة المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلمة التي زادها غير الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة. إذا طريقة لاكتشاف الكلمة المدرجة جمع طرق الحديث. طريقة ثانية أن تكون في المتن نفسه قرينة تدل على أنها هذه اللفظة مدرجة. مثال ثالث للإدراج: من مس ذكره فليتوضأ. بغض النظر عن ثبوت الحديث من ضعفه، فمن العلماء من يضعف جملة، وأجنح إلى هذا الضعيف، لكن أنا سأقول كمثال على فرض ثبوت، من حديث عروة عن بسرى قال: قال رسول الله: من مس ذكره فليتوضأ. زيد في بعض المتون: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. فزيد كلمة الأنثيين أو رفغيه، ظن الراوي أنه الحق بالذكر حكما فأضافها في المتن اجتهادا منه، مع أن الحديث كله في النزاع قائم واختار القول بالقضية لا للبيان في مواطن أخرى. فحصل هنا إدراج في وسط الكلام، في وسط الحديث، فقد يكون إدراج في أول المتن، في آخر المتن، في وسط المتن. الإدراج هذا من أخطر الأشياء في هذا الحديث، لأن الراوي يبقي الكلام أنت تتوهم أنه حديث وليس بحديث، ليس عن رسول الله، فأحيانا ينعكس على الأحكام الفقهية وبشدة. فمثلا من الأسباب التي وردت أو من الأمثلة التي وردت في هذا الإدراج وأثر قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أراب أو على سبعة أرض، الجمعة واليدين والركبتين والقدمين. هكذا روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، طريق بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي بلفظ آخر في البخاري عن غير البخاري: أمرت أن أسجد على سبعة أرض، الجبهة وأشار إلى جبهته وأنفه، واليدين والركبتين والقدمين. فالذي أشار إلى جبهته وأنفه تظن أنت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فستقول بوجوب السجود على الأنف. وبلغ البعض فقالوا: يبطل سجود من لم يسجد على الأنف. واستدلوا بحديث آخر: لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، وحديث ضعيف. فبعد التحليل وجد أن الذي أشار إلى جبهته وأنفه ليس الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ابن عباس رضي الله عنهما، إنما هو طاووس. فأصبحت الزيادة التفسيرية ليست من قول من رسول الله، إنما هي اجتهاد اجتهاده طاووس، فمن ثم ليس لها حكم المرفوع. بيد أن هنا قرينة تدل أيضا على تخطئة المعنى هذا. إن أنا قلت الجبهة وأشار إلى جبهته وأنفه، فرقت بين الجبهة وبين الأنف، فرجعنا إلى أصل الحديث. نعم السجود على الأنف أشد تمكينا وأفضل، لكن ليس بواجب، والإشارة إلى الجبهة والأنف مدرجة أدرجها طاووس. في حديث آخر في الإدراج، وكثيرا ما يأتي الإدراج بسبب الزيادات التفسيرية، روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته وليس بينهما صداق. المتن هكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته وليس بينهما صداق. قال الإمام الشافعي رحمه الله، لا أدري تفسير الشغار من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، أم من قول نافع، أو من قول ابن عمر، أو من قول نافع، أو من قول مالك. التبس هنا الأمر، لكن الجمهور على أن تفسير الشغار ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عملوا به. جمهور المحدثين على أن تفسير الشغار هنا ليس من كلام الرسول، وجمهور الفقهاء على العمل بهذا التفسير. نعم وردت بعض المداعبات الفقهية وأسانيد تبين أن تفسير الشغار من كلام الرسول في طريق نافع، لكن طرق شاذة، طريق ابن نمير في بعض الشذوذ. مفهوم الآن؟ ينبغي طبعا خلاف فقهي على هذا كبير. يعني أنت لك أخت، قلت لك زوجني أختك وأنا زوجك أختي، هل هذا حلال؟ الجمهور يقولون إن سمي صداق، يعني قلت لك زوجني أختك ما رأى 10,000 جنيه، وأنت قلت زوجك أختي، يعني عفوا قلت لك زوجني أختك فزوجتني أختك 10,000 وأنا زوجتك أختي 7 أو 15,000، جائز إذا سمينا الصداق، جائز عند الجمهور. لكن من العلماء من يقول سواء سمي صداق أو لم يسمى صداق هذا الاشتراط ممنوع. أردوا في ذلك حديثا عن معاوية أنه فرق بين اثنين وكان قد جعل صداقا وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهمت الخلاف؟ فبعض العلماء يقول مجرد الاشتراط حرام، والبعض يقول إن سمي صداقا فليس بممنوع. زيادة أيضا أدرجت ومؤثرة في الصلوات عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة الحمد لله رب العالمين. هذا القدر في البخاري ومسلم. زيادة في مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فظن البعض أنها من كلام أنس، وبعد التحرير تبين أنها من كلام بعض الرواة قيل إنه قتادة وقيل غيره. بالطبع إذا قلت لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ونسبتها إلى أنس ستمنع قراءة ستمنع جار بالبسملة في الصلاة، لأن أنس من الملازمين للرسول ملازمة طويلة. لكن إن رويت الحديث مختصرا على قول يفتتحون الصلاة أو القراءة الحمد لله رب العالمين أصبحت في محل تأويل، كما قال الشافعي. الإمام الشافعي قال يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي يفتتحون القراءة بالفاتحة، الصلاة بالفاتحة، ليس المراد بابتداء الحمد بدون البسملة، كما يقول قائل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء بلا أقسم بالخنس، ليس المعنى أنه بدأ بقول لا أقسم بالخنس الجوال الكنس، إنما المراد بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. هذا كلام الإمام الشافعي في الرد على الاحتجاج بحديث أنس، إن الزيادة التي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم زيادة مدرجة أدرجها بعض الرواة بجمع طرق يتبين يقينا أن الذي قالها ليس أنس. إذا جئنا لمثال آخر، وهذا كثير منتشر جدا، الإدراج في التفسير، إدراج في إيراد الآيات، إن في الجنة لا شجرة يسير الراكب في أراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأ إن شئتم وظل ممدود. أظن أن كلمة اقرأ إن شئتم وظل ممدود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وتجدها من كلام بعض الرواة كأبي هريرة أو غيره. مثال آخر، أو في نفس الحديث في طريق ضعيف، إن في الجنة لا شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وهي شجرة الخلد. أظن أن تفسير شجرة الخلد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس من كلام. من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خصرته حين يولد، فيتهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها، ذهب يطعن فطعن في العجاب وقرأه إن شئتم وإن يعذوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إن كانت هذه الخلاف فيها قول بعض الشيء، فكثيرا ما تكون زيادة تفسيرية لكلمة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أنا زعيم والزعيم الحمير ببيت في ربض الجنة، تفسير الزعيم بالحمير من قول بعض الرواة. أحيانا الخطباء يطعون ذلك على المنبر، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل قائلا أو ليصمت فلا تتكلموا كثيرا يا عباد الله، فيظن المتهم أن كلمة فلا تتكلموا كثيرا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإدراج خطر جدا، اكتشافه كما سلف بأن تجمع طرق الحديث بل تكون في المتن قرينة تدل على أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الراوي يكون مشهورا بالإدراج، فكان من العلماء علماء اشتهروا بالإدراج، يعني يزيد زيادات تفسيرية، ولنكن حذرين جدا من تصرفاته. الزهري خاصة إنه عالم راسخ جبل من جبال الحفظ، لكن رواياته مقلقة خاصة في احتمالات الإدراج، لأن الزهري كان مشهورا بكثرة المدرجات، حتى قال القاضي: يا زهري يا زهري، فصل لنا كلامك عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق لنا كلامك عن كلام رسول الله، لك بتشرح الحديث وفي شرحك الحديث تدخل كلمة في المتن نظنها من كلام الرسول وليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالزهري على وجه الخصوص اشتهر بالإدراج في المتون، بالإدراج في ماذا؟ في المتون. عندكم في البخاري عدة ألفاظ مدرجة، منها حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء فيتحنث فيه، هو تعبد الليالي ذوات العدد. فالأصل كان يخرج إلى حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، دخلت كلمة التعبد كتفسير لماذا؟ للتحنث، وليست هي من كلام عائشة رضي الله عنها، إنما من كلام أحد رجال الإسناد. هذه بعض الأمثلة. الإدراج منتشر جدا. شر الطعام طعام الوليمة، أبو هريرة يقول: يدعى إلي الأغنياء ويمنع الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم. بعد البحث ترى أن كلمة شر الطعام طعام الوليمة يدعى إلي الأغنياء ويمنع الفقراء من كلام أبي هريرة، والجزء الأخير هو من كلام أبي هريرة لكن له حكمه المرفوع: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم. فالإدراجات أو المدرج علم أو باب هام جدا في الأحاديث، لأن كلمة تنسب إلى الرسول وليست من كلام الرسول، أو فقرة تنسب إلى الرسول وليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. اكتشاف بعض الطرق المذكورة. البخاري كما استفت في كلمات مدرجة كثيرة، والحافظ ابن حجر كان له يذكر أن له كتاب في المدرج لكنه غير مطبوع. وللآن لم أرى مصنفا حافلا في المكتبة الإسلامية عموما جمع المدرجات، وهذا العمل في غاية من الأهمية، في غاية من الأهمية للتمييز بين كلام رسول الله، تمييز بين كلام غير. نعم هناك كتب ألفت في الموضوعات والأحاديث ضعيف، لكن يكون الحديث كله ضعيف أو كله موضوع، لكن المدرج يكون الظاهر يسير ما يكون، وكان يرد الإدراج في الضعيف أيضا يصل ضعفا إلى ضعف. لكن مشكلة الإدراج أن المتن يصح، وترى عفوا السند يصح، والمتن يصح إلا كلمات في ثنايا المتن يصعب على القارئ اكتشافها. فكما أسلفت ليت عالما يصنع لنا كتابا حافلا جامعا في هذا الباب، هو باب يحتاج إلى قوة حفظ وإلى قوة فهم وعلم بأصول الحديث وعلم بأقوال النبي عموما عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يتعلق بالإدراج. هناك مسائل صغيرة في المدرج ليست بشافية في الباب، إنما الذي ننشده أن يكون ثم سفر حافل جمع كل المدرجات، جمع كل المدرجات. هذا على المدرج. في المتن قد يكون هناك مدرج في السند، مدرج في السند يتعدى الإدراج بعض راوي على راوي، ويكون في السند بعض القصور أحيانا. مثلا إذا قال شخص: حدثني زيد وعمر وأسعد، كم شخص؟ ثلاث، عن إبراهيم عن أنس عن رسول الله، فأنت متوهم أن زيد وعمر وأسعد ثلاثتهم روى عن إبراهيم عن أنس عن رسول الله. بعد أن تفصل الروايات تجمع كل رواية من طريق متقل، ترى مثلا أن أسعد روى عن أنس عن رسول الله بدون ذكر من إبراهيم، وترى أن زيد وعمر روى عن إبراهيم عن أنس عن رسول الله، أما أسعد فروى عن أنس بإسقاط إبراهيم، فيعطف راويا سنده قاصر على راويين سندهما تام، راويين سندهما تام. فهنا تأتى إدراج، تأتى إدراج، عطفت راوي بسند في قصور أو في زيادة في السند على راويين سندهما تام، أو قد يكون سندهما قاصر. كلام مفهوم يا أخوان. قد يكون الإدراج أحدث اشتباكا كبيرا، وهذا الذي أذكره يعلم به أحاديث كثيرة جدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحذر في هذا الباب من تصرفات ابن إسحاق في كتاب السيرة. فمثلا قد يقول، قد يحدث أن يأتي راوي ويقول: حدثني الشعبي وإبراهيم عن أنس عن رسول الله رحمه الله، ويذكر متنا طويلا، يكون الشعبي روى جزءا فقط من المتن وإبراهيم روى المتن مطولا، فأنت تتوهم أن رواية الشعبي طويلة كرواية إبراهيم. إذا كان إبراهيم ضعيف فأنت ستقول الشعبي قوى أمره، الشعبي قوى أمر إبراهيم فيصح الخبر، لكن عند الفصل أنك تأتي برواية الشعبي مستقلة ورواية إبراهيم مستقلة تعرف أن الرواية المطولة ضعيفة وأن الرواية القاصرة هي الأصح. وهذا سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله في درس المتابعات والشواهد. فالإدراج في السند وارد، الإدراج في السند وارد، تعطف راوي على راوي، راوي روايته مطولة وراوي روايته قاصرة، أو راوي سنده مطول وراوي سنده قصير عالي، فيلتبس الأمر على العلماء أو على الدارسين عموما. على الدارسين عموما. فهذا الباب باب من الأهمية بمكان كبير ويلزم التفطن له، وما زلنا بصدد البحث عن طالب علم نجيب عنده وقت لبحث هذه المسائل أو الألفاظ المدرجة. وكان بالود أن يجزئ هذا البحث فريق عمل يأخذ الألفاظ المدرجة في أبواب الطهارة، وآخر الألفاظ المدرجة في أبواب الصلاة، وثالث فاضل المدرجة في كل أبواب هكذا، أبواب الطلاق، أبواب الزكاة نحو ذلك. ففرض من الألفاظ تدرج على المتون. تقبل الحديقة في قصة المقتلعة، أتردين عليه حديقتها؟ قالت نعم يا رسول الله. قال اقبل الحديقة، تأتي لفظ وطلقها تطليق. فبعد البحث يتبين أن لفظ طلقها تطليق تفرد بها راوي ليست هي في أصل الحديث. هذا يؤثر على الحكم الفقهي، هل الخلع طلاق أم أن الخلع فسخ؟ فلذلك يقول البخاري لفظ الطلقة تطليقة انفرد بها أزهر ابن جميل، انفرد بها أزهر ابن جميل. فهذا العلم علم شيق، ولو كان عندنا وقت، لأنه علم مؤثر مؤثر جدا، وكله تريد أن تنقي كلام رسول الله من أي كلمة دخلت على كلام رسول الله، فالثواب فيه عظيم، يعني الثواب في هذا العمل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يرجو ثواب الله، عمل شيق. لماذا؟ لأن كلام رسول الله فيه كلام دخل فيه، كما إذا كنت تنقي الأرض المزرعة من الأعشاب التي دخلت عليها من العفش، فسنة الرسول تحتاج أن تنقى من أي شيء دخل عليه، فيحتاجها شخصا من ذوي البصيرة يقف أمام الكلمات وقف كلمة كلمة، والزائد الدخيل يبعد عن كلام الرسول. ألا ترونها نصغر لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا ترونها نافعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبلا شك أنها نافعة وفي غاية من النفع. فهذا شيء عن المدرج شيء، والباب مفتوح، وناسف كان الوعد بالاختصار وجاء الكلام مطولا بعض الشيء. أي سؤال في المدرج يتفضل الأخ بطرحه. تفضل. كيف نفرق بين اللفظ المدرج واللفظ الشاذ؟ اللفظ المدرج نستطيع الاكتشاف، اكتشاف ما قاله، فإذا اكتشفنا قائلها يعني مثلا حديث مطول مطول وقرأوا إن شئتم وإني وذابك، مثلا جاء في طريق قال أبو هريرة وقرأوا إن شئتم، لا تسمى الآن شاذ، لا تسمى الآن شاذ، لأن اكتشفنا من قالها. لكن إذا التبست علينا الأمور لم نستطع أن نحكم بالإدراج، حكمنا في هذه الحال بماذا؟ بالشذوذ في هذه الجزئية، بالشذوذ، يعني المنسوبة إلى الرسول قد تكون وهما وقد تكون إدراجا، فإذا علم أنها إدراج شيء يقيني انتفى الشذوذ حكم بالإدراج. نعم، الشذوذ هذا وسيلة لاكتشاف الإدراج، لكن ليس كل الشذوذ يعد إدراجا. بدأ بعض العلماء أحيانا، هذا لا يستطيع حصره، قول أحيانا علماء أولون ساعدونا في ذلك، أنا الآن مثلا حتى أتي أكتشف المدرج، أنا بجمع كل طرق الحديث وكل متون الحديث المبنية على هذه الطرق وأنظر وأدقق وأكتشف، لكن ممكن يكون عالم من الأولين الحفاظ وفر علي جهدا في هذا الصدد وحتى ما وقل لفظة كذا كذا مدرجة، خلاص وفر علي وقتا في هذا أبحث عن غيرها، لكن لم يستوعب الأولون الألفاظ المدرجة، فإنها كثيرة جدا. نعم، طبعا تحتاج إلى شخص نظيف العقل مستغفر أواب تقي وفي نفس الوقت على علم ويبذل جهدا، أما أنك تجيب الأرخ من الإخوة جلست اليوم الشيخ فلان مبتدع الشيخ فلان ضال أظل من يوضو النصر زنوبه ستحجبه عن معرفة الحق من الباطل. ثانيا وقته لم يوفر، لماذا؟ لمثل وجلس في بلية أخرى جلس يسمع خطبة الشيخ 4 ساعات ولا 3 ساعات عشان يطلع منها كلمة أخطأ فيها الشخص الشيخ. طيب يا أخي ابذل هذا الوقت في تنقية كلام رسول الله من الذين أدخلوا في كلام رسول الله إذا كنت يعني تريد عاقل. نعم إن حققت كتب السنن لا هناك، فقد يتأثر هذا العمل من طلبة العلم في التحقيق، هذه خطورة، يعني مع أن الأعمال التجارية وتحقق الكتاب بكام ومش بكام، مع الأعمال التجارية هذه لا ينظر إلى الألفاظ لفظا لفظا، ففي فارق بين أننا ألبس نظارات مثلا لاكتشاف اللفظ الخط وبين شخص ينظر إلى السند لحكم صحته أو بضعفه. ففي الحالة الأولى يلزمني أن أقرأ المتن قراءة دقيقة ويكون عنده علم مسبق بهذا المتن من وجوه أخرى، بهذا المتن من وجوه أخرى، فأكتشف كما يكتشف الطبيب الجرثومة في الطعام الطيب، أكتشف اللفظ الدخيل على كلام رسول الله من وسط كلام رسول الله. فارق من الذي يحقق كتب السنن صحيح ضعيف أخرجه فلان، وفارق من الذي يجلس مدققا لاكتشاف اللفظ إذا كان طالب علم مبتدئ مثلا، أما مسند حديث في الترمذي وتعلم وأثبت التخريج بيخرج حكم على الأسانيد، لكن كونه يقول إن هذا المتن فيه غرابة تضمن لفظة غريبة في ليست موجودة بسائر الحديث، لازم يكون عنده علم مسبق بسائر الحديث. نعم، تفضل. هذا تقييد قاعدة إبراهيم سبقت إليها، أخوكم يقول هل نقول في آخر كل حديث أو كما قال رسول الله حتى لا ننسى إلا رسول ما لم يقوله؟ هذا صنيع لم نسبق إليه، سيشكك الناس في كل الحديث، في أسئلة ثقيلة ولا حاجة. خلاص في المدرج قد يكون الإدراج في الوصل والإرسال، قد يكون الإدراج في العطف، قد يكون الإدراج في الوقف والرفع، قد يعني الرواية يروي الحديث مرفوعا وواحد رواه موقوفا، فيأتي شخص يسمعهم كلهم على المرفوع تردد من جبل، مبين ومبين في الثنائي.